أدعيائهم من كانوا يتبنونهم، وطرا حاجة، حرج، إثم. العمل بالآيات. العمل الأول: اذكر الله هذا اليوم أكثر من ذكرك له بالأمس. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. العمل الثاني: صل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء حتى يصلي الله عليك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. العمل الثالث: احضر درسا علميا أو محاضرة لتصلي عليك الملائكة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. التوجيهات. التوجيه الأول: الحذر من تأويل الأوامر الصريحة حسب ما تهواه النفس، ووجوب التسليم والانقياد لأوامر الشرع، فإنها من لوازم الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. التوجيه الثاني: أعلم أنه لا أحد أعلى من النصيحة والموعظة والتذكير. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. التوجيه الثالث: دفاع الله تعالى عن أوليائه والمبلغين عنه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.